فجاء ذرية آدم على قدر ذلك. وما جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وابن سعد والطبراني عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. ومعنى الحديث أن الله تعالى أمر ملكا من ملائكته بأن يقبض تربة من جميع أجزاء الأرض من أسودها وأبيضها وسهلها وحزنها من جميع أنواع التراب، فجعل الله فيهم خيرة خلقه وهم الأنبياء، فإنهم أفضل خلق الله على الإطلاق، لا يفضلهم شيء من خلق الله. الأنبياء هم أفضل من الملائكة الذين هم أطول أعمارا، وهم الملائكة كما وصفهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأنبياء مع أنهم بشر يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون النساء وأعمارهم قصيرة بالنسبة لأعمار الملائكة، فهم أفضل منهم. الملائكة لا يموتون إلا بعد النفخة الأولى، ومع ذلك الأنبياء أفضل. وقد جعل الله أفضل الخلق بعد ذلك، أي بعد الأنبياء، خواص الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش، ثم بعد ذلك أولياء البشر، جعلهم يلون في الفضل خواص الملائكة. وأولياء البشر قسم منهم من هذه الأمة، وقسم منهم كانوا قبل هذه الأمة، كانوا في أمة موسى وعيسى وغيرهما. ثم الولي هو من اتبع شرع النبي الذي كان في زمانه اتباعا كاملا، هذا يقال له ولي. ففي أيام موسى يكون الأولياء من كانوا مسلمين اتبعوا شرع موسى اتباعا كاملا، وفي أيام عيسى يكون الولي من اتبع عيسى اتباعا كاملا، وهكذا في زمان كل نبي من اتبع ذلك النبي اتباعا كاملا وكان مسلما فهو ولي الله تعالى. ثم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولياء يزيد عددهم على أولياء جميع الأمم، لأن الله تبارك وتعالى فضل محمدا على جميع الأنبياء وفضل أمته على جميع أمم الأنبياء، فأولياء أمة محمد أكثر من أولياء سائر الأمم، والفقه في الدين فيهم أكثر مما كان في الأمم الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عيسى عليه السلام أنه قال في وصف أمة محمد: علماء حلماء، بررة أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء. فلم يؤتِ الله تعالى أحدا من أمم الأنبياء ما آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علم الفقه في الدين، فعلماء أمة محمد هم أعلم بعلم الدين من علماء سائر الأمم، وهم أكثر من الأمم الماضين قبل سيدنا محمد. فأمة موسى عليه السلام كانوا أكثر أمم الأنبياء قبل أمة محمد، ومع كونهم كذلك فهم بالنسبة لأمة محمد قلة، وفقهاؤهم أقل فقها من علماء أمة محمد. والولي له تعريف عند حملة الشرع، فالولي هو المؤمن الذي استقام بشرع الله تعالى، أي بدينه. ومعنى الاستقامة أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، فمن تحققت فيه هذه الصفة فهو ولي لله تعالى. فإذن شروط الولاية هي هذه الأمور: الإيمان بالله تعالى، ثم أداء الواجبات، ثم اجتناب المحرمات، ثم الإكثار من النوافل، هي أربع صفات. من تحققت فيه هذه الصفات الأربع

لقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عندما أجاب على سؤال سيدنا جبريل عليه السلام في الحديث الذي رواه لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا: أخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام: صدقت. فالإيمان لغة التصديق، وشرعا الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله. فمما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيف ولا كمية ولا مكان، وأنه لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف، وقرن بذلك الإيمان بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى من الإيمان أنه رسول الله، والإيمان بحقية ما جاء به عن الله عز وجل. والإيمان والتصديق بالملائكة أنهم أجسام نورانية، ليسوا بإناث وليسوا بذكور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يفترون عن طاعة الله تعالى. والإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على المرسلين من عباده، والإيمان بها قبل أن يصيبها التبديل والتحريف. والإيمان باليوم الآخر والتصديق واليقين بأن كل ما يحدث في هذا الكون هو بتقدير الله تعالى ومشيئته. ثانيا، الاستقامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: قل ربي الله ثم استقم، وهو مأخوذ من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال القشيري: الاستقامة درجة بها كمال الأمور، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها. وقال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. وقالوا: هي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. من إرشادات الوصية: ترشدنا هذه الوصية النبوية الشريفة إلى أمور عديدة ومهمة في حياة الإنسان المسلم من حيث العقيدة والشريعة. ومن تلك الإرشادات الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى وحده، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم أمور دينهم، وحرصهم على الخير وما يوصلهم إلى رضا الله عز وجل. هذه الوصية قبس من الوصايا التي أوصى الحق سبحانه وتعالى عباده على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي تشمل على الخير وفي العمل بمقتضاها طاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. والاستقامة تكون بحسب المعرفة، فمن كملت معرفته بالله زادت خشيته من الله تعالى. رمضان عاد من جديد بأنسه الحلو الفريد، شهر الهدى فيه الندى، رمضان شهرنا السعيد. رمضان عاد من جديد بأنسه الحلو الفريد، شهر الهدى فيه الندى، رمضان شهرنا السعيد. ففيه زيد الصالحات تحظوا بحسن البشريات، ففيه زيد الصالحات تحظوا بحسن البشريات وبالعطايا الزاخرات، فامشوا على الدرب الرشيد. الله يا الله. علمنا الشيخ الهرري ما ينجينا من سقر، قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله في الحث على التعاون على الخير: تعاونوا على الخير وتعاونوا على البر، من يتعاونون على البر في الدنيا ويتحابون في الله تعالى يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظل العرش، والناس يلاقون العذاب الشديد من حر الشمس ذلك اليوم. ذلك اليوم لا يوجد مكان يستظل الإنسان تحته، لا جدار ولا شجرة ولا صخرة، لا يوجد ظل إلا ظل العرش. من أراد الله له النجاة يجعله هناك. وقال رحمه الله: عليكم بعلم الدين، فهو حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق. عليكم بالجد والعمل بالضروريات وتعليمها ومجانبة الكسل وترك التنعم والصبر على مشقات الطاعة وعلى مشقات العبادات وتحملها وقهر النفس عليها والتواضع مع عباد الله الصغير والكبير. وإن الله تعالى قال لنبيه: وقل رب زدني علما، ولم يرد في القرآن أمر لنبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. فأوصيكم بأن تثبتوا على الرغبة في تحصيل علم أهل السنة في العقيدة والأحكام ولا تملوا. من يتبع الحلبي في الدين والأدب طوبى له طوبى، والله لم يخب. فنزار لا ينسى، أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى، أغلى من الذهب. من يتبع الحلبي في الدين الدين والأدب. طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى: كلنا طلاب علم ونشتغل بمجالس وعظ ودروس نقررها ونكررها وأحكام شرعية نعلمها للناس، فإياكم أن تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك لنفسه النخالة. يا أخي، أنتفع من موعظتك وتنتفع من موعظتي إذا أخلص كل منا. هكذا نعلم ونتعلم في هذه الجمعية المباركة. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. سمات الفضل زينته وروح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدراري. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بالحق والاه، أما بعد، فلقد كانت المؤاخاة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين في المدينة المنورة عند الهجرة إليها علامة على دعوة الإسلام إلى الإخاء بين المسلمين وحسن العلاقات بين القاطنين أي الأنصار وبين الوافدين أي المهاجرين، وعلى العطاء والبذل في سبيل الله، وعلى الإيثار عن سماحة وطيب نفس، وعلى إسداء المعروف وتقديم العون عن رغبة صادقة فيه. يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لقد مدح الله تعالى الأنصار بصفة كريمة، إذ إنهم كانوا يقدمون في النفع إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كانوا في حاجة ماسة وفقر شديد. جعل الإسلام الأخوة والمؤاخاة في الله أسمى أخوة وأعلاها قدرا وأشرفها منزلة، وجعلها فوق كل أخوة، فقال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة. وكما أن أخوة النسب داعية إلى التواصل والتراحم والتناصر في جلب الخير ودفع الشر، فكذلك الأخوة في الدين تدعوكم إلى التعاطف والتكاتف وإلى تقوى الله وخشيته. ومتى اتقى الله المتآخيان استحقا محبة الله تعالى، وفي الآخرة لهما الثواب العظيم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته أي طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. ومن حق أخيك المؤمن عليك أن تكره مضرته وأن تبادر إلى دفعها عنه، فإن مسه ما يتأذى به شاركته الألم وحزنت لحزنه، أما أن تكون فاقد العاطفة قليل الاكتراث لأن المصيبة وقعت بعيدا عنك فترى أنها أمر لا يعنيك، فهذا تصرف أناني مبتور الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التي تمزج بين نفوس المسلمين فتجعل الرجل يتأوه للألم الذي ينزل بأخيه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. ومن أجل تعدد الثمار الطيبة وكثرتها التي يجنيها المجتمع الإسلامي من نشر الأخوة بين أفراده، اهتم الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء المسلمين بالحديث عن الأخوة وبيان الأقوال والأعمال والأفعال التي تعمل على تحقيقها. ما أحوجنا إلى تطبيق أوامر الله تعالى وتعاليم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبذ الفرقة والخلاف فيما بيننا، وتطبيق الإخاء والترابط والتلاحم بين المسلمين، والوقوف صفا واحدا ضد المارقين عن تعاليم الإسلام الصحيحة الذين يسعون في الأرض فسادا، ينشرون الإرهاب ويخربون البلاد ويقتلون الأبرياء. لطف الله بنا وبكم وأذهب عنا البلاء ورفعه عن أمة خير الأنبياء. كلام موزون. عن لسان الذين كانوا ليعملوا ولكنهم خنعوا. أنا عربي ولا أتزحزح، وعندي اعتزاز بنا ليس يبرح. أنا عربي وعندي أرض، وعندي نعاج وإبل ومسرح، وعندي راع أجير يدير القطيع، وكلب يحامي وينبح، وفي خيمة العز أمضي نهاري، وبين سحاب الخيالات أسبح، ولي كلمتان قرارهما لي، ولست لغيري من كان أسمح، هما هاتوا شايا وقهوة بن، وهاتوا خرافا لضيفي نذبح، فما لي وما كان أو ما يكون، إذا كنت في أهل بيتي أفرح، وحين أتى باطل نحو حقي، وكنت أظن عدوي يمزح، فضاع القطيع وطارت خيامي، وصرت أرى الأمر أجلى وأوضح، وما عاد يؤذن لي في قرار، ولا أن أقول ولا أتبجح، وراعي قطيعي تأمر يرمي إلي فتاة الفتاة ويطرح، وكم فمي أن أقول وأشكو وأستأذن الكلب كي أتنحنح. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على النبي المصطفى عالي المقام. الصلاة والسلام على الذي فاق النبيين الكرام. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي لا يدفع السيئة بالسيئة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي من صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة. الصلاة والسلام على الذي فاق النبيين الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي من صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. عليه الصلاة وأزكى السلام إمام الكرام رفيع المقام. سديد الرشيد قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد مفيد أكيد سديد الرشيد سماع حديث الغروب وترجو سماع